فقال هل الأحاديث الواردة في سنن أبي داود لأنه سألناها عن الاتساع رزقه وقال إنها جاءت المغضوب عليه هل هذا الحديث صحيح؟ نعم حديث صحيح. وما حكم هذه الجلسة وجلسة الحبوة والإمام يخطب؟ أنت كما أخطأت وخلطت بين السؤالين، وحسن السؤال نصف العلم، فابتئد ولا تستعجل في السؤال. قلت ما حكم هذه الجلسة ثم رجعت إلى الاتكاء وضمنته إلى السؤال الأول، انتهي من سؤالك الأول ثم ثني للسؤال الثاني. الحكم في جلسة الاتكاء واضح من قول عليه السلام إنها جلسة المغضوب عليه، فلا تجود بوجه من وجوه الطاقة. أما السؤال الثاني